Book 2 62 62 62 طرح الأسئلة 1 كيتخويس داسما بيرويلي كيتخويس داسما إرتي يتعلم يدرس يذاكر ستاولا ستاولا هل يدرس يذاكر تلاميذ كثيرا موستاولبي بيورس ستاولوبن موستاولبي بيورس ستاولوبن لا انهم يدرسون يذاكرون قليلا ارا ისინი ცოტას სწავლობენ. არა, ისინი ცოტას სწავლობენ. يسأل. შეკითხვა. შეკითხვა. هل تسأل المعلم مرارا؟ ხშირად ეკითხებით მასწავლებელს? ხშირად ეკითხებით მასწავლებელს? لا. لا أسأله مراراً. أرى، ممس خشيرات أروك إتخبي. أرى، ممس خشيرات أروك إتخبي. يجيب. أسوخي. أسوخي. أجب من فضلك. مي بأسوخت توشيد لبا. مي بأسوخت توشيد لبا. أنا أجيب. وباسوخوب. وباسوخوب. يشتغل. مشاوبة. مشاوبة. هل هو يشتغل حاليا؟ إس أخلا مشاوبس. إس أخلا مشاوبس. نعم، هو يشتغل حاليا. تيخ إس أخلا مشاوبس. تيخ إس أخلا مشاوبس. يأتي. مصفلا. مصفلا. هل ستأتون؟ مودي خارت. مودي خارت. نعم سنأتي حالا. تيخ. ჩვენ ახლავე მოვალთ. დიახ, ჩვენ ახლავე მოვალთ. يسكن. ცხოვრება. ცხოვრება. هل تسكن في برلين؟ თქვენ ბერლინში ცხოვრობთ? თქვენ ბერლინში ცხოვრობთ? نعم. أنا أسكن في برلين. تيخ، مي برلين شيف تصخوروب. تيخ، مي برلين شيف تصخوروب.